وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون وغلقت

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وقطعن أيديهن وقلن

وقال قال تزرعون سبع سنين

Thank you. مَا كَانَ

إن الله يجزي المتصدقين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا ذلك من ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى وهدى ورحمة